اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع Yeah. تشهد أن الذي حاز الجمال محمد الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد وكل شيء في الربيع تغنى ولد الحبيب ولد الحبيب ولد الحبيب فمرحبا بمحمد ربي سألتك بالذي لولاه ما كان شيء في الوجود نراه ربي سألتك بالذي لولاه ما كان شيء في الوجود نراه هيهات يعرف قدره إلا هو صلوا على ماي الجمال الجمال محمد اللهم صل عليه ربي سألتك بالذي لولاه ما كان شيء في الوجود نراه هيهات هيهات هيهات يعرف قدره إلا هو صلوا على باهي الجمال محمد صلوا على باي الجمال محمد اللهم صل عليه صلوا على باي الجمال باي الجمال باي الجمال باي الجمال صلوا على باي الجمال باي الجمال باي الجمال سلم عن نبي طول الدهور صل يا ربي وسلم الله عن نبي طول الدهور أنت نوري وسروري ومنائي وحبوري نوري وسروري ومنائي وحبوري وحبيبي وطبيبي وشفيعي في أموري صل يا ربي وسلم فأجرني وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حي يا قيوم صل على سيدنا محمد صلاة تبقى وتدوم صلاة تدفع بها عنا الهموم والغموم وتنفس بها عنا الديون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا حالنا كله وشأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا الله يا الله توسلنا إليك بجاه رسول الله. اللهم إنا توسلك بجاه رسول الله أن تدخلنا في جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا في جاه وفي حزبه يا رب العالمين واجعلنا يا رب العالمين من أرباب الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاهه صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق وأسعدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليكم والله والله ما شاء الله. اللهم صل عليه. جميلة خالص التصميم شاهد ثقيل نفس الله.